هو الخبر في الامر الهام. الخبر في الامر الايه؟ الامر الهام. يجي مثلا واحد يقول لك ايه، والله انا كنت ماشي في السوق وبعدين لقيت واحد بيبيع فول كويس، ولا فجر مورود، ولا قابلت مش عارف فلان لابس جلابيه مش عارف ايه، ده كلام. انما واحد يقول لك ايه، والله انا كنت مره لقيت مسجد عليه زحمه، ولقيت استاذ بيدرس هناك والناس مقبلين عليه ومبسوطين، اهو ده النبأ بقى. مش النبأ في امر تافه، لا يقال نبأ الا في امر ايه، في امر هام عظيم، انما يقال خبر في اي ايه، في اي شيء. ولذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون. نعم. كذلك أي كما قصصنا عليك قصة فرعون مع موسى وهارون وقصة السامري، نقص عليك من أنباء ما قد سبق سبقك من الرسل، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. آتيناك من لدنا ذكرى. طب ولو قال آتيناك ذكر وسكت، مش من لدنا دي جاية لدنا دي ليه؟ لا معنى. ازاي؟ لان كل الكتب التي نزلت للرسل نزلت ورويت بالمعنى، انما القرآن هو الوحيد اللي زي ما قال ربنا جينا. يبقى لو قال آتيناك كتابا، ما هو آتى موسى وآتى مين؟ عيسى، انما ادالهم المعاني وهم صاغوها بالفاظ منين؟ من عندهم. لكن انت جاي لك من لدنا مباشره. ولذلك تجد المحافظه على النص حين تقول لولدك اذهب الى عمك وقل له ان ابي يزورك غدا، ماذا يقول الولد لعمه؟ يروح له يقول له ايه؟ ابي يزورك ايه غدا. لكن ده ابوه ما قالش كده، ده ابوه قال له اذهب الى عمك وقل له ابي ياتيك غدا. يقوم لما يكون عايز يسوق يحافظ على النص اللي جاي يقول ايه؟ اذهب وقل العباره اهي ان ابي يزورك غدا، زي ما ابونا قال لرسول الله قل هو الله احد. اكان يكفي ان يقول رسول الله الله احد؟ هو قال له قل هو الله احد. طب الرسول حيقول الله واحد، يبقى قالها ولا ما قالهاش؟ لكن عشان يقول النص اللي جاني هو النص له هو اللي جاني، قل هو الله واحد، فكل من ضمن ما قيل، قل من ضمن ايه ما قيل. ولذلك يقول لك ما نحذف الحاجات دي في القرآن، نقول له ده القرآن نص والقرآن حفظ والقرآن جاي من الله مباشرة. فهو صحيح لو كان كده كلام عادي يقوم يقول لك الله واحد وخلاص ويبقى أدى، لكن بيقول انا بلغني ربنا وقال لي ايه؟ قل هو الله احد. يبقى لا تزايد ولا نقص ولا ايه. يبقى كلمه من لدنا افادت ايه؟ ان النص جاء من الله مباشره لرسوله. ايه؟ لانه نص الاعجاز، وما دام نص الاعجاز يبقى لازم كل حرف فيه ايه؟ يجي في مكانه. وقد اتيناك من لدنا ذكرى. احنا سبق وفهمنا ان الذكر ده يطلق مرة على القرآن، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له الايه حافظون، ومرة يطلق ويراد به الصيت والشرف والجاه في الدنيا كده. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، يعني الشرب بتاعكم ان كنت تبقوا عرب كده والقرآن ينزل، ما دام فيه ذكركم وانه لذكر لك ولقومك، يعني شرف كبير لك ولقومك. واحد يجي يقول بقى هو ذكر لهم ولقوم، ده جه عجز العرب وشهد بانهم عندهم عي وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، يبقى ذكر صيت ايه بقى؟ ده انغلبوا للقرآن. هل المغلوب يبقى له صيت؟ ده مغلوب. تقول له لا، ده اختيار ليكونوا مغلوبين للحق شهادة بأنه أقوياء. يعني بقول إيه؟ أنا أعجزت مين؟ أنا أعجزت العرب. العرب اللي هم إيه؟ مكونين بالفصاحة والعظمة، زي ما أنت تقول أنا غلبت مثلا البطل فلان، مش تقول غلبت أي واحد. يبقى إذن عجزهم أمام الله شهادة إيه؟ شهادة بقوتهم، لأن الله لا يتحدى بالضعيف، إنما يتحدى مين؟

يقول لك صحيح لان في الزرقاء ينشأ عنها العمى. يقول لك بيقول لك المايه الزرقاء مش عندنا نقول كده المايه الايه الزرقاء اللي تيجي على العيون. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. ما عندهمش جرأة انهم يعلوا حسهم. يتخافتون بينهم يعني يتكلموا همس كده. الله ليه بيتكلموا همس؟ ام قال لك لان لما يكون ناس قابلهم هول والهول ده لهم العدو بتاعهم جاي يقدلهم هول يوم ما فيش واحد يقدر يعلي صوته علشان ما ينبهش لنفسه يوم نتكلم يتكلم ايه همس كده. ولذلك ايه همس يتخافتون بينهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتخافتون اي يستسرون في الكلام. ليه؟ اما لان الامر مهول جدا لدرجة ان ما فيش عنده طاقة يعمل ايه يتكلم. يبقى يدب يطلع الكلمة كده بالايه بالعافية. يبقى مأخوذ بهول ما رأى. او انك زي كما يأتي الانسان العدو يهاجمه يوم كل واحد يتكلم كده سر مخافة ان ينبه الى ايه ان ينبه الى نفسه. يتخافتون بينهم. ايه وجه التخافت؟ يعملوا ايه في التخافت؟ ان لبستم الا عشرة. يعني كأنهم يقولوا البعض ما لبسنا في الدنيا الا عشرة ايام. وبعدين حيقول ده عشرة دي اللي كلام السطحي بدليل انه حيقول امثالهم طريقة ان لبستم الا ايه الا يوم. لا قالهم ده احنا ما لبسناش الا ايه الا يوم. طب يوم وبقولك ونهول التاني ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. الله. اذا مرة عشر ومرة ايه يوم ومرة ايه ومرة ساعة حاجة تلخبط. يبقى كل واحد عمال يقول ايه كلمة في الاستقلال يعني يقللها يقللها يقللها يقللها. يقول له عشرة ايه يا شيخ ولا ليلة. ليلة ايه يا شيخ ولا ساعة. الله. يبقى ماشي في ايه كأن الدنيا على سعة عمرها بقت ايه انتهت الى ايه الى كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا الا ساعة ايه من نهار. بلاغ مش كده ولا ساعة من نهار. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا الا ساعة من نهار. الله. يبقى اذا الاول لو واحد قال عشر والتاني قال ايه يوم والتالت ايه قال. ودي الحق سبحانه وتعالى الشيء المغفول فيه اللي الانسان ما عملش فيه ثمره كويسه يقوم بده يقلل الايام علشان يعني ان كان قليل الخير وقليل العمل. يقول ما اصلها مده بسيطه اصلها ايه مده بده يلتمس لنفسه انخفاض الظرف الزمني اللي بيسعى الاحداث. يقول له انت ما ذاكرتش دروسك مش عارف. يقول له احنا ما ذاكرناش الا قبل الامتحان بساعه ولا. يبقى معناها انه بيقلل ايه بيقلل مسافة الحدث. ليه؟ عشان ما استفدش هو من الايه ما استفدش من الحدث. وكل الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يعرض قضية الغيب عن الزمن في مثلا اهل الكهف سيقولون ايه مش عارف ايه والى اخره وبعدين ايه يقولوا ايه لما جم قاموا كده وقالوا ايه احنا لبسنا قد ايه يوم بعد يوم. الله. يوما او بعض يوم. ليه شمعنا جاب يوم او بعض يوم ليه؟ ام قال لك لان العادة كده. العادة الانسان لما ينام اليوم يبقى كفاية ويصحى يعني هو ده المألوف. ويمكن ما يوصلش اليوم يوصل 3-4 ساعات ويقوم خمس. اذا هم تكلموا عن الايه عن المألوف في الغيب عن حس الحياة. عن المألوف في الغيب عن ايه او كالذي مر على قرية وهي خاوية ايه قال أن يحيي هذه الله بعد إيه بعد موتها فأماته الله ثم بعثه. وبعدين قال له كم لبست يوما برضو يوم أو بعض يوم لأن هي دي المدة الإيه المعتادة عادة إن الإنسان ينام يوم أو بعض إيه أو بعض يوم. قال له لا ده أنت غلطان في التقدير أنت لبست 100 عام. طب ازاي هو يقول لبست يوم او بعض يوم

وقفوهم انهم مسؤولون. طب دي آية اثبتت انهم هيسألوا. طب والآية الثانية نفت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. يبقى آية اثبتت انهم يسألون وآية ثانية اثبتت انهم لا ايه لا يسألون. الذي تتعرف في القرآن يعني مرة يقول كذا ومرة يقول قل له انت الآن معذور لأنك انت لم تعرف ملكة الأداء في القرآن. السؤال يرد في اللغة على أمرين، إما أن تعلم ما جهلت فيجيبك المجيب، وإما أن تقرر المجيب بما تعلم أنت لتكون حج عليه. فالحق يقول وقفوهم إنهم مسؤولون عشان سؤال إقرار، قل له انت عملت كذا ما عملتش كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى مش بيسألوا عشان يعرف. فحين ينفى السؤال ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم، وحين يثبت السؤال يبقى سؤال التقرير، سؤال التقرير. والحدث مرة ينفى ومرة يثبت، ولكن جهة النفي منفكة عن جهة الإثبات. مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت. طب ما رميت عملت ايه نفت ايه؟ نفت الرمي عن رسول الله. هذا حدث اتنفى عن رسول الله، اذ رميت تا يبقى اثبت الرمي لرسول الله. في ايه واحده ينفي الرمي ثم يثبته، والحدث واحد والمنفي عنه والمثبت له واحد، هو محمد والرمي. مش محمد والرمي او تقول له هو رمى ولا ما رماش؟ إن قلت رمى نقول له الله بيقول وما رميت، إن قلت ما رماش نقول له ربنا بيقول إذ رميت. تبقى إيه الحكاية دي؟ حللنا الفزورة دي. قول له ده. شوف بقى إحنا كنا ضربنا مثل قديم يمكن تذكروه، الولد حين يقرب الامتحان وأبوه يقول له اقعد ذاكر وأنا هقعد لك أهو وبعد ساعة هشوفك ذاكرت إيه، الولد ياخذ الكتاب ويقعد ايه ينهز ويقرا وينهز ويقرا، بعد ساعه ابوه يجي يساله يجد ولا كلمه عنده، يقول له ذاكرت وما ذاكرت. الله، ذاكرت يعني يعني فعلت فعل المذاكر، وما ذاكرت ما فيش حصيله. طب رسول الله حينما رمى ايمكن لرسول الله انه يرمي بالكف دي عشان يوصل الرمية لكل افراد الجيش؟ انما هو خد الكبشة ولا لا؟ يبقى انت اخذتها، انما اللي اوصلها مين؟ الله. يبقى مرة الفعل ينفى ومرة الفعل ايه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة. الله، يبقى النفي غير والاثبات ايه، والاثبات غير. فالسؤال هكذا. بعد ذلك قلنا حينما استعرضنا آيات القرآن في السؤال وجدنا إن مثلا يسألونك عن الخمر والميسر، الجواب قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والخير. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير أو كل العفو. يسألونك عن المحيط قل هو أذن. يبقى كل سؤال بعده قل، كل سؤال ايه بعده ايه قل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. كل قل قل قل قل قل قلنا قل دي اللازمة هنا علشان نفيد الجواب من مين؟ بنفسه قال لي قل كذا، هو قال لي قل كذا مش أنا اللي بقول. لا طيب، إلا آية هذه الآية ويسألونك عن الجبال فقل ف ما جاش ما قال ويسألونك عن الجبال زي الطريقة بقى قل ينسفها رب نسفة، هنا فيه زي عن كل الأسئلة. وإلى اللقاء.